وزيادة، وجدنا أنها لا شيء بالنسبة لما بقي، فقلنا إننا نختصر في الشرح. ثم ترددت في أن يكون الشرح مكتوب وإن كان مختصرا لينضبط تتحدد معالمه ويؤتى على جمله بالتساوي، أو يكون مرسلا هكذا كما كنا نشرح البخاري في العرضة الأولى قبل 5 أو 6 سنوات. فرأيت أن الشرح المرسل بدون كتابة وبدون تقييد قد لا ينضبط، يذهب الوقت في مسألة واحدة وتترك مسائل. ونظير ذلك الخطيب في يوم الجمعة، إذا كان يلقي إلقاء تجد يستطرد في بعض المسائل ويترك ما هو أهم منه، وإذا كان قيد الخطبة أو قيد عناصرها تجد يتكلم عليها بالتساوي. وعلى كل حال الطريقة السابقة التي تناولنا فيها بدء الوحي شرحا مفصلا، ظاهرا دونها خرط القتاد، صعب أن نستمر بهذه الطريقة. وإن كان وجهة نظر بعض الأخوان أننا إذا أخذنا كتاب بهذه الطريقة كأننا شرحنا كتاب مستقل، يعني لو اقتصرنا على كتاب الإيمان بهذه الطريقة وأخذ علينا 10 سنوات مثلا، يقول هذا فيه فائدة وفيه خير، والأبواب الأخرى تدرك إما من الكتب أو من دروس أخرى. هذه وجهة نظر سليمة أيضا، لا حظ من النظر، لكن يبقى أن الكتاب يبقى مخروم كما هو شأن أكثر شروح الصحيح. أكثر شروح الصحيح تجد الشارح يستطرد في أوله ثم ينقطع لا شيء، أو يجمل إجمال غير مقبول، يكون مجرد تعليقات يسيرة. وهذا شأن كثير من المصنفين، تجده يجلب على أوائل الكتب ثم بعد ذلك يمل وييأس من الإكمال، ثم تجده يختصر اختصارا مخلا. وكتب الشروح وكتب التفسير أيضا شواهدها على هذا الكلام كثيرة جدا، يعني يندر أن تجد كتابا متوازنا تجد في أوله مثل آخره، يشرح أول حديث مثل آخر حديث مثل فتح الباري، هذا نادر. ومثل تفسير القرطبي يشرح أول سورة مثل آخر سورة بنفس النفس، هذا نادر. يحتاج المسألة لشيء من التوازن. فنأتي على جميع ألفاظ وجمل الكتاب بطريقة أوجز مما سلكناه في بدء الوحي. ورأيت أن التقييد أيضا يضبط لنا المنهج في الشرح، وإن كانت الفكرة في أول الأمر أني لا أقيد، وأنا ما قيدت شيء عليه خاص به بالكتاب إلى الآن، لكن مع ذلك اليوم تقرر عندي أني أكتب، لأني وأنا أطالع في الشروح رأيت أن المسألة لا تنضبط، كل جملة مما يذكره أهل العلم تجد الإنسان يحرص عليها ويبخل بتضييعها، يعني يظن بها أن تضيع بدون تقييد، ولو كان هذا التقييد موجزا، لأنه يفتح لذهن طالب العلم أن يسترسل في بحثها أو في فهمها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تقدمت في أول الكتاب وهي موجودة في بعض النسخ مقدمة على الترجمة الكتاب، وفي بعضها مؤخرة. بعض النسخ الروايات بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، وفي بعضها كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا جرى الإمام البخاري في جميع كتب جامعه، يذكر البسملة ثم يذكر الترجمة الكبرى كتاب، ثم يتبع هذه الترجمة بتراجم فرعية يذكر فيها أبواب، والأبواب أحيانا تكون مترجمة وأحيانا باب بدون ترجمة، وهذا الباب كما تقدم ذكره يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. والتقديم والتأخير بين البسملة والترجمة موجود في بعض الروايات والعكس. المقصود أن من قدم البسملة مشى على الأصل، وأن البسملة تقدم بين يدي الكلام كما جاء في الخبر، مختلف في تحسينه أو تضعيفه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، فالتقديم حقيقي هنا، البداء بالبسملة حقيقية إذا قدمناه على الترجمة كتاب، وإذا قدمنا الكتاب كتاب الإيمان على البسملة قالوا إن هذا نظير ما جاء في القرآن، فالترجمة بمثابة اسم السورة، واسم السورة مقدم على البسملة في المصحف في جميع سور القرآن. يعني في القرآن تجد مثلا يقول سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، نظير ما جاء في بعض الروايات كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قدمت البسملة كما هي في كثير من الروايات المعتمدة على كتاب الإيمان كانت البداء حقيقية بالبسملة. وعلى كل حال سواء بدأ بالبسملة أو بالترجمة ثم البسملة الأمر سهل، لأن البداءة إما أن تكون مطلقة أو نسبية، بداءة مطلقة أو نسبية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هل بدأ الكتاب بالبسملة؟ هذا الموضوع، هذه المسألة شرحناها وقررناها في حديث هرقل في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، يعني في سورة النمل حينما قالت بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل حصل البداء بالبسملة في الكتاب نفسه لا في الحكاية عن الكتاب؟ فيما يمنع أن تكون البداءة حقيقية في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ما فيما يمنع، لأنها تحدثت عن الكتاب، عن مبدأ الكتاب ومنشأ الكتاب، وأنه من سليمان وأن سليمان افتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم، فالذي ينظر إليه يقول هو مبدوء بالبسملة بلا شك، وهذه حقيقته وواقعه، والتعبير عنه وإن قدم منشأه ومبدأه لا يعني أن هذا الكلام مقدم على البسملة، وهذا تقدم الكلام فيه. كتاب الإيمان، أولاً كتاب قالوا إنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الإيمان، كتاب مضاف والإيمان مضاف إليه، وجوزوا نصبه بتقدير اقرأ كتاب الإيمان، أو خذ كتاب الإيمان، أو هاك كتاب الإيمان، هاك كتاب الإيمان خذ، والأخذ هنا وهاك بمعنى خذ، مثل ما قال ابن مالك هاك حروف الجر، هاك حروف الجر، وهي من إلى آخر كلامه، على كل حال الأكثر على أنه مرفوع، وجوزوا نصبه على ما ذكرنا. في فرق بين خذ وهاك؟ ها؟ نعم بمعنى خذ، لكن من حيث المعنى في فرق. هاك إذا كانت، نعم إذا بمعنى خذ من المتكلم، وخذ من المتكلم ومن غيره، خذ من أموالهم صدق. عرف الفرق؟ ما يمكن أن تقول هاك من أموالهم صدق بمعنى خذ من أموالهم صدق، إنما هاك خذ من المتكلم. كتاب الإيمان، الكتاب عرفناه وشرحناه وبسطنا القول فيه في مناسبات كثيرة، لكنه في هذا الدرس وفي هذا الكتاب هذا أول وروده في الكتاب، والأول بدء الوحي ليس بكتاب وإنما هو باب. ذكر هذا الحافظ بن حجر حينما قال إن البخاري جعل بدء الوحي كالمقدمة للكتاب، والمقدمة لا تترجم بكتاب، وإن كان بعض النسخ جعلوا كتاب، وهذا خلاف ما وضعه عليه مؤلفه، إنما بدء الوحي باب وليس بكتاب. وذكرنا في أطراف حديث هرقل أن البخاري أن الحافظ بن حجر في بعض أطراف حديث هرقل قال وقد استوعبنا الكلام في كتاب بدء الوحي. ما قال هذا؟ العهد قريب، العهد قريب. قال وقد استوفينا الكلام على هذه المسألة في كتاب بدء الوحي. الحافظ بن حجر نفسه في فتح الباري قال إن البخاري لم يستفتح بدء الوحي بكتاب، لأنه جعله كالمقدمة للكتاب، والمقدمة لا تستفتح بكتاب. فهذا أول ورود هذه اللفظة في الصحيح، وإن كنا شرحناها في مناسبات كثيرة لا مانع، لأن هذا الكتاب سوف يخرج مستقلا عن غيره، يحتاج إلى التعريف باللفظ كتاب. فكتاب يقولون مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وأصل المادة الكتب أصلها الجمع، الجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، قيل لجماعة الخيل كتيبة، وقيل للكتابة كتابة وكتبا لاجتماع الكلمات والحروف. يقول الشاعر إن كان مسف لكن في دلالة على المراد، لا مو بهذا، لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. وأما الحريري في مقاماته يقول وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، لا يقرؤون ولا يكتبون، صف كيف يكون كاتبين؟ وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يعني بذلك الخرازين، لأنهم يجمعون بين صفائح الجلود ويخرزونها. يقال كتب السقاء والمزادة إذا خرزهما. والمراد بالكتاب هنا المكتوب، اسم المفعول، الجامع لمسائل الإيمان، قلنا كتاب مضاف والإيمان مضاف إليه، والإيمان في اللغة كما في التهذيب للأزهري يقول الأزهري مصدر آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن. يقول الأزهري اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق، أن الإيمان معناه التصديق. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم قال الأزهري بعد كلام له قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف في مخاطبة أبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لم يختلف أهل التفسير أن معناه وما أنت بمصدق لنا، حكاية، قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف. يصح أن نقول في القرآن حكاية؟ وما عندنا إشكال أن القرآن كلام الله. هم مذاهب المبتدعة أن القرآن حكاية أو عبارة، ها؟ نعم، حكاية أو عبارة. فهل في مثل هذا محظور؟ نقول قال الله جل وعلا حكاية عن موسى عليه السلام، حكاية عن فرعون، حكاية عن كذا. هل فيه إشكال؟ يعني شابهنا المبتدعة في هذا؟ نعم. ها؟ يعني إذا قلنا قال الله جل وعلا حكاية عن موسى أو عن أخوة يوسف أو عن فرعون أو عن آدم، إذا قلنا هذا الكلام هل نكون شابهنا المبتدعة الذين قالوا إن القرآن حكاية؟ ما أثبتوا القول لله جل وعلا. نريد فرق، لأن بعض الناس يستدرك مثل هذا الكلام يقول هذا مشبه لكلام المبتدعة. إذا قلنا قال الله تعالى حكاية فهو قول الله جل وعلا، ما في إشكال. نعم. إيه؟ طيب نعم. يعني ما في مشابهة للمبتدع، ما في مشابهة للمبتدع، والقائل لم يقل بقول المبتدع، ويثبت كلام الله جل وعلا حقيقة، وأن الله جل وعلا تكلم به بحرف وصوت. هذا الكلام المنزل الموجود بين الدفتين هو كلام الله، وليس بحكاية عن كلام الله. كلام الله جل وعلا المنسوب إليه حقيقة، المحفوظ من الزيادة والنقصان، فيه ما هو حكاية عن أشخاص وعن أمم وعن أقوام. فما في مشابهة لقول المبتدعة، إلا أن فيه من حيث البعد عن عباراتهم لو استبدلت بعبارة لم يستعملها أهل البدع لكان أولى، لأن أو من يسمعها وهو لا يعرف الفرق ولم يدقق ومعنى النظر فيها قد يلتبس عليه الأمر، وإذا أوقع اللفظ في لبس ولو من بعيد يتقى بقدر الإمكان إذا وجد ما ينوب عنه ويقوم مقامه. هو يرد عليه أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن عن بعض الأعاجم بغير لغته، ما تقدر تستطيع أن تقول قال فلان لقومه وليس من العرب، نعم، وتسوق ما جاء في القرآن على أنه لفظه وغير عربي. فالله جل وعلا يحكي قوله باللغة المناسبة لمن أنزل عليهم القرآن، لأنه لو حكى قوله بلفظه خرج عن كونه بلسان عربي مبين. واضح؟ فالمسألة على كل حال لا تحتاج إلى مزيد من التفصيل، لأنها القول هذا يختلف عن قول المبتدعة. فالقول قول الله جل وعلا بلفظه وحروفه بصوت يسمع وحرف، ما نختلف في هذا، لكن يبقى أن ما ذكره الله جل وعلا عن هؤلاء الأقوام من أشخاص وأمم وجماعات هو حكاية عن قولهم وليس بحكاية عن قول الله جل وعلا. يقول الأزهري لم يختلف أهل التفسير أن معناه وما أنت بمصدق لنا، والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة، الدخول في صدق الأمانة، يعني عندنا المادة يدخل فيها الأمن والأمانة والإيمان، كلها تدخل في أصل المادة. ولذا قال والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مؤمن. ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه الله عليها وهو منافق. إن كان يقصد ما حصل في صلاتنا، يقول إذا زاد الإمام ركعة فهل يعتد المسبوق بتلك الركعة؟ إذا عرف المسبوق أن هذه الركعة زائدة لا تجوز متابعته عليها لأنها باطلة في حقه، وأنا ما أشوف أن الإمام زاد، ما زاد هي أربع، لكن بعض الناس الله يهديه يقول فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مؤمن، ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه الله عليها وهو منافق. وفي مقاييس اللغة لابن فارس والصحاح الجوهري واللسان قالوا هو مأخوذ من مادة أمنة التي تدل على معنيين هما التصديق الذي هو ضد التكذيب، والأمان وهو ضد الخوف، أما الإيمان فضده الكفر. مأخوذ من مادة أمنة التي تدل على معنيين هما التصديق الذي هو ضد التكذيب والأمان وهو ضد الخوف، أما الإيمان فضده الكفر. ذكر هذه الأضداد، الآن هم يقررون أن الإيمان مرادف للتصديق، كلام الأزهري، نعم، في كلام الأزهري قال إنه هو التصديق. اتفق أهل العلم أن على من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق، فمقتضاه أن اللفظة مرادفة لهذه اللفظة. وفي كلام هؤلاء قالوا مأخوذ من مادة أمنة التي تدل على معنيين هما التصديق وهو ضد التكذيب، والأمان وهو ضد الخوف. أما الإيمان فضده الكفر. إذا كان الإيمان ضده الكفر، الإيمان ضده الكفر، هل يطابق التصديق من كل وجه؟ لأن التصديق ضده التكذيب والإيمان ضده الكفر. إذن هل في مطابقة ولا ما في مطابقة؟ ما في مطابقة، مع أن الأزهر يقول اتفق العلماء من اللغويين وغيرهم. أما الإيمان فضده الكفر، وقد زعم ابن منظور أن إجماع أهل اللغة على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان منع الترادف بين كلمتي الإيمان والتصديق من كل وجه وفي كل نص من وجوه كثيرة. الآن عرفنا حتى في تقرير أهل اللغة وهو الواقع، التصديق ضده التكذيب والإيمان ضده الكفر، إذا ما في مطابقة. نعم نعم أعم مما قرروه. لا يعني أقصد أن الكفر يستلزم التكذيب وزيادة أعم منه. يعني الكفر ضد الإيمان والتكذيب ضد التصديق، فلا يمكن المطابقة بين اللفظين وإن كان هناك مداخلة، ليس هناك تباين بين اللفظين، لكن لا يمكن أن نقول هناك موافقة من كل وجه. هناك شيء، إذا استعملنا النسب الأربع، النسب الأربع التي هي الموافقة والمداخلة والمباينة والمماثلة، إذا استعملنا النسب الأربع بين الإيمان والتصديق وجدنا أن بينها نعم مداخلة، ليس بينهما تباين ولا تماثل من كل وجه، نعم إنما بينهما مداخلة، فأيهما أعم وأيهما أخص؟ هل نقول أن التصديق أعم من الإيمان أو الإيمان أعم، أو نقول هناك موافقة من وجه ومخالفة من وجه؟ بيجي الحين بنفصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله لأنه مهم في هذا الباب. أقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان منع الترادف بين كلمتي الإيمان والتصديق من كل وجه وفي كل نص من وجوه، يعني في هذا اللفظ منع الترادف، مع أن من أئمة اللغة من يمنع الترادف بين لفظتين مطلقا. ما يمكن في لغة العرب أن يوجد كلمة مرادفة من كل وجه لكلمة أخرى، لا بد أن يوجد بينها فروق. وأفضل ما يقرأ في هذه المسألة كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، تجد كلمتين أنت ما عندك أدنى شك في أن هذه تقوم مقام هذه من كل وجه، ثم يوجد لك فروق بين هاتين الكلمتين. وهذا كتاب نافع ومهم بالنسبة لطلاب العلم. يقول من وجوه، أحدها أنه يقال للمخبر إذا صدقته صدق، أو يقال للمخبر إذا صدقته صدقه صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، قال صدقه ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له. مقتضى الترادف كما يقال صدقه يقال آمنه. وإذا عدي الفعل المرادف بحرف غير الحرف الذي يعد به الفعل الأصل ما كان هناك ترادف. فمقتضى قولهم صدقه مقتضى الترادف أن يقال آمنه، ولا يقال حينئذ آمنه وآمن به، بل يقال آمن له. إذا صدقه يقال آمن له، كما قال تعالى فآمن له لوط فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الثاني أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت. كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. إذا طابق الواقع قيل له صدقت، وإذا خالف الواقع قيل له كذبت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، فلا الذين يؤمنون بالغيب، ما يقال يصدقون بالغيب، يؤمنون بالغيب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لأن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يعني كما تقدم في كلام ابن فارس والجوهري وابن منظور، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، ما يقال هو مؤمن أو كاذب. والكفر لا يختص بالتكذيب، هذا اللي تشير إليه، والكفر لا يختص بالتكذيب، فالإيمان لا يختص بالتصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب. الآن أبو طالب مصدق ولا مكذب؟ مصدق، لكن مؤمن ولا كافر؟ كافر. لماذا؟ لأنه امتنع من الانقياد والإذعان، وإن كان مصدق. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، ما الذي منعه؟ لولا المذمة أو نعم لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه التكذيب؟ منعه الانقياد، لم ينقد. والذي منعه الكبر، خوف المذمة وخوف المسبة. بل الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد. لا يكفي مجرد التصديق. الرابع أن من الناس من يقول الإيمان أصله في اللغة من الأمن. الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن. ومن الناس من يقول هو بمعنى الإقرار. قال رحمه الله: وعلى تسليم أن الإيمان يرادف التصديق، فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح. فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. في كلام الحسن البصري يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لأن الإنسان إذا ادعى الإيمان هذه دعوة، هذه دعوة، كيف يصدق في دعوة؟ ما البرهان على صدقه؟ نعم، العمل. ولذا جاء في الزكاة: والصدقة برهان، برهان دليل على صدق إيمان مخرجها. ولا الدعاوى بمجرد اللسان كل يدعي، تسمع كثير من الناس يرتكب المخالفات والمحرمات والجرائم والمنكرات، وإذا قيل له قال التقوى ها هنا، هذا كاذب ولا صادق؟ كاذب. هذا ايش معنى التقوى؟ أولا فعل المأمورات وترك المحظورات، ويرتكب المنكرات ويقول مؤمن، والتقوى ها هنا، هذه دعوة لا بد من أن يصدقها العمل. والدعوة سهلة، كل يستطيعها. فإذا لم يوجد برهان يصدق هذه الدعوة فإن الدعوة غير مقبولة. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وذكر الشيخ رحمة الله عليه الحديث الصحيح المتفق عليه: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أو يقال وهو تصديق خاص، أو يقال هو تصديق خاص مقيد بقيود، مقيد بقيود، لأن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفة معينة. يعني هل جاء في النصوص إيمان من غير بيان في الشرع؟ ما جاء، جاءت له قيود. والحقائق الشرعية أصلها الحقائق اللغوية، لكن الشرع يزيد عليها قيود. الشرع لا يلغي الحقيقة اللغوية إنما يزيد عليها. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، ألا يوجد، توجد هذه الحقيقة اللغوية في الحقيقة الشرعية؟ ألا يوجد دعاء في الصلاة الشرعية؟ لكن الشرع زاد في حقيقة الصلاة الشرعية على ما جاء في الحقيقة اللغوية. أو يقال هو تصديق خاص مقيد بقيود، لأن الله تعالى لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفة معينة. لو جاء الإيمان، الأمر بالإيمان المطلق، طيب هل يمكن تحقيقه بدون قيد؟ ما يمكن تحقيقه، لا يمكن تحقيقه، ولا يمكن إيجاده في الواقع إلا بقيوده. ولذلك الألفاظ المجملة في الشرع لا بد من بيانها، ولا لا يمكن العمل بها. لو قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فقط، أو آتوا الزكاة، كيف نعمل؟ كيف نؤتي الزكاة؟ لا بد من القيود. كيف نصوم؟ لا بد من بيان في الشرع. وهكذا بقية الحقائق الشرعية تجدها موجودة في الحقيقة اللغوية، موجودة فيها وزيادة. أو يقال وإن كان هو التصديق، وإن كان والتصديق فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. ويقال وإن كان والتصديق فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. الآن لو يقول لك فلان حضر، فلان حضر، وتقول له صدقت، حضر من البلد الفلاني، قدم من البلد الفلاني، تقول له صدقت، وهذه رسالة معي لفلان هذا الذي قيل له أنه حضر، صدقت القائل، سوف أبعثها إليه في البلد الذي قدم منه. أنت مصدق ولا مكذب؟ ها؟ مكذب. لأن بعض الناس قد يقول الكلام بلسانه ويكذب بفعاله، فلا بد من توافر القول مع الفعل ليتم التصديق. فالذي يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله يصدقه بلسانه ويخالفه بفعاله، هذا تمت شهادته ولا ما تمت؟ ما تمت شهادته، وتصديقه ناقص، ما وقر في القلب وصدقه العمل. لما تقول والله صدقت حضر فلان ومع ذلك أنا عندي خطاب سوف أرسله له في البلد، ما صدقت، صرت مكذب غير مصدق. أو يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. وهذه الحقيقة التي خفيت على كثير من عوام المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعلون ويزاولون ما يناقض الشهادتين، تجد يطوف على قبر ويكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مصدق ولا مكذب؟ كذب، ها؟ فعل مناقض، صلى الله العافية، يلفظ بها ولا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها ويأتي بما يناقضها ويزعم أنه مصدق. وأبو جهل أعرف منه بلا إله إلا الله، لأن لما قيل له ولقومه قولوا لا إله إلا الله رفض وجعل الآلهة إلها واحدا، لأنهم يعرفون ايش معنى لا إله إلا الله. وهذا المسكين يطوف على القبر ويقول لا إله إلا الله، هذا وإن كان يلفظ بلسانه لكنه مكذب بفعاله. قال الشيخ رحمه الله: أو يقال إن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، يعني من الأعمال التي هي شرط في صحة الإيمان، شرط في صحته، على ما يأتي في كلام أهل العلم من اشتراط الأعمال لصحتهم كونها شرط أو ركن أو شرط كمال كما يقول بعض العلماء وكثير من الشراح، وسيأتي تقريره والرد عليهم إن شاء الله تعالى. ثم طالب شيخ الإسلام رحمه الله بذكر من نقل الإجماع وفي أي كتاب ذكر، لأنه في كلام الأزهري السابق قال: اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق. الشيخ رحمه الله تعالى يطالب الأزهري وغير الأزهري مما نقل هذا الاتفاق بذكر من نقل الإجماع وفي أي كتاب ذكر. هل نستطيع أن نجيب على كلام الشيخ رحمه الله أن من نقل الإجماع الأزهري وهو حجة فيما ينقل وثقة، ها؟ و... ها يعني 300 وكسور يعني من متقدمين من أئمة اللغة ومن ثقاتهم وأئمتهم. يعني الكتاب كتابه عمدة في الباب، يوصى كل طالب علم أن يرجع إلى الكتب القديمة في اللغة التي ما تأثرت بالمذاهب الكلامية والمذاهب الفرعية، لأن التأثر بالمذاهب سواء كانت أصلية أو فرعية نعم لا بد وأن يؤثر في الحقائق، لأن المذهب يفرض نفسه على معتنقه شاء أم أبى. ولذا تجدون في كتب اللغة التي صنفها أتباع المذاهب يفسر الحقائق الشرعية بناء على ما في مذهبه، وذلك يوصى طالب العلم أن يرتقي إلى الكتب المتقدمة ولا يكون معوله على الكتب المتأخرة، لا سيما الكتب وإن كانت في اللغة التي تخدم مذاهب معينة. فيأتي في بيان حقيقة مختلف فيها بين المذاهب فيأخذها من كتاب شخص تابع لمذهب من هذه المذاهب. مثلا المصباح المنير يخدم الشافعية ويخدم كتاب من كتب الشافعية ويبين غريبه ويشرح ألفاظه. إذا وجد خلاف في حقيقة شرعية بين الشافعية والحنفية تقدر تقول تحاج حنفي بأنه قال في المصباح المنير؟ ما يمكن. أو تحاج شافعي بأنه قال المطرزي في المغرب كذا؟ ما يمكن. أو في المطلع أو غيره، ما يمكن تحاج مخالف من كتب مخالفيه. هذه مهمة جدا لطالب العلم لئلا ينقض قوله ودعواه. فهل نجيب عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله ثم طالب شيخ الإسلام بذكر من نقل الإجماع في أي كتاب ذكر؟ هل نقول أن من نقل الإجماع الأزهري وإمام حجة صاحب استقراء وتتبع وفي أي كتاب ذكر؟ نقول الأزهري ذكر وفي كتاب تهذيب اللغة. لكن هل جوابنا على هذا السؤال من شيخ الإسلام ينقض أصل المسألة ولا لا؟ ما ينقض أصل المسألة، لأن الأزهري يقول من اللغويين وغيرهم، نعم هو إمام وصاحب استقراء في كتب اللغة، لكن غيرهم هل هو صاحب استقراء في بقية فنون المعرفة الإسلامية من المعارف الأخرى والتخصصات الأخرى؟ لا، هو حجة فيما ينقل عن أئمة اللغة، لكن في غيرهم يكون وإن اطلع على شيء فإن استقراءه يكون ناقصا. ها إيه ما يخالف اللغة لكن الشرع زاد عليها. لكن غيره من أهل اللغة ابن فارس والجوهري وقالوا التصديق قابله التكذيب والإيمان قابله الكفر، هذا لا يدل على التغاير. فرق بين صدقه وآمن به وآمن له حتى في اللغة، لأنهم يقرون جميعا بأنه إذا اختلف الحرف المعدى به ما يكون هناك ترادف. يقول ثم من المقصود بأهل اللغة؟ شيخ الإسلام من المقصود بأهل اللغة؟ هل المقصود نقلتها كأبي عمرو عامر أو الشيباني؟ عمرو الشيباني حمام من أئمتهم، كأبي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم، أو المتكلمين بها. هل نقل الاتفاق عن نقلتها كأبي عمرو والأصمع والخليل أو من الأعراب الذين ينطقون بها ولا تغيرت لغاتهم ولهجاتهم بالمخالطة؟ من أهل اللغة؟ هم الناطقون بها أو نقلتها؟ ها؟ ها؟ على النقلة. هذا كلام شيخ الإسلام. هل المقصود من المقصود بأهل اللغة؟ هل المقصود نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم أو المتكلمين بها؟ هل نقول إن هؤلاء النقلة مخبرون عن أهلها عن أصحابها وهم ثقات فيما ينقلون، فالمعول أولا وآخرا على الناطقين، وهؤلاء أوعية لما نطق به أولئك؟ يعني مثل ما نقول في علوم الحديث المعول على الأئمة، أئمة الحديث في الصدر الأول، يعني الأئمة الذين عليهم المعول كأحمد وابن معين وابن المديني والأئمة المتقدمون، وأما المتأخرون فهم عالة على المتقدمين لكنهم ما خرجوا عن أقوالهم، جمعوا أقوالهم ونظروا فيها ووفقوا بين مختلفها وقرروها ووضحوها بالأمثلة، ما جاءوا بجديد. فهل نقول المعول في علوم الحديث على ابن حجر والذهبي والمتأخرين أو على المتقدمين؟ العبرة بالمتقدمين، لكن هؤلاء نقل أمنا. نعم دخل عليهم شيء من الدخل من علم الكلام وكذا، وسهل تمييزه وتحريره، ولا خلاف حينما نقول المعول على الناطقين أو على النقلة، لأن النقلة ما جاءوا بشيء من عنده، هم رواة. أما علماء اللغة فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم أو ما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. نعم هؤلاء الذين نقلوا اللغة كأبي عمرو والأصمع والخليل، هل استوعبوا جميع ما نطقت به العرب ليتم لهم نقل الاتفاق؟ هل استوعبوا جميع ما نطقت به العرب ليتم الاستقراء الذي من أجله ويحرر عليه الإجماع الذي الإجماع الملزم، نظير ما يقال في المسائل العلمية ونقل الإجماع عليها؟ كثير من أهل العلم ينقل الإجماع على مسألة ثم بعد التفتيش يوجد مخالف، بعد التفتيش يوجد مخالف، وهذا موجود في العلوم كلها. تجد البصريين يقررون مسألة بناء على استقراء، ثم يقررها الكوفيون على خلاف ما قرره البصريون ويستدلون بأشعار العرب. فنقل الاتفاق في أي علم من العلوم دونه خرط القتاد، لا سيما بعد التفرق، يعني في عصر الصحابة واجتماعهم والتئامهم ممكن، لكن لما تفرقوا في الأمصار، المشرقي كيف يعرف أقوال المغاربة؟ والتتابع على نقل الإجماع مع التساهل فيه يوقع في حرج كبير، كما قال الشوكاني أن ابن قدامة ينقل، النووي ينقل، ابن المنذر ينقل، ثم إذا فتشت وجدت مخالف. يقول الشوكاني: ودعاوى الإجماع التي ينقلها بعض أهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، لأن ممن ينقل الإجماع قد ينقل الخلاف بنفسه كالنووي مثلا، يذكر مخالف. المقصود أن هذا الإجماع الذي يذكرونه كلام شيخ الإسلام نافع في جميع العلوم، مو بخاص في هذه المسألة. نقول: أما علماء اللغة فهم لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. نعم، تعبوا وسكنوا البوادي وصبروا على الشدائد، لكن هل معنى أنه ما فاتهم شيء أو ما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان، فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه؟ ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وش معنى هذا الكلام؟ ها؟ يعني ما جاءت المادة في اللغة، ها؟ ها؟ يعني تصاريف الكلمة منقولة، والإيمان بلفظه ما تداوله العرب حتى بعد الإسلام استقر. نعم، اللفظ لفظ شرعي، لكن لا، ألا نجد هذه اللفظة عند العرب قبل الإسلام؟ في بعض الألفاظ ينص أهل العلم على أنه لفظ إسلامي، يعني ما يعرفه العرب. مثل هذا يقال فيه مثل هذا الكلام، والمادة معروفة ومطروقة، فهل هذا المصدر ممات عند العرب؟ الوزن موجود في كلمات كثيرة، لكن في هذه المادة هل هذا المصدر ممات؟ يعني بعض الألفاظ وبعض المشتقات تجد العرب ما تكلموا فيها، لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني تركهم هذا المصدر أصل الكلمة. من لم يدع قول الزور المضارع، دع ما يريبك الأمر، لكن الماضي، الماضي موجود مستعمل ولا ممات؟ ممات في لغة العرب، استغنوا عنه بترك. في القراءة الشاذة: ما ودعك ربك، يعني تركك، لكن القراءة شاذة لا يعول عليها. يقول: وكلام العربي وغير ذلك بالإسناد ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان، لفظ الإيمان بهذا التركيب، فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه إلى آخر كرامه رحمه الله. أي، لكن هل هرقل تكلم بهذه الكلمة بهذا اللفظ، أو أن الرواة عبروا عن ترجموا كلامه؟ فهمت كلامي؟ إيه، محتمل هذا. يقول: لما لا نقول أن كلام الأزهري لا يحتج به على شيخ الإسلام، لأن الإجماع الذي أراد نفيه شيخ الإسلام هو الإجماع على أن الإيمان لغة هو مطلق التصديق، لا التصديق المطلق الذي يستلزم العمل والإقرار والانقياد. أما كلام الأزهري فنقله للإجماع فهو نقل عام على أن الإيمان معناه التصديق، دون أن يذكر أنه مطلق التصديق الذي ينفيه شيخ الإسلام، فلا إشكال عند شيخ الإسلام مع كلام الأزهري لأنه يدخل فيه مطلق التصديق والتصديق المطلق. لو أن شيخ الإسلام ما تعرض للاتفاق الذي نقلوه ونقده، نعم قلنا مثل هذا الكلام، لكن شيخ الإسلام نقد نقلهم الاتفاق. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.